القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علاء محمد سيد عبد الله، المقيم في مساكن دهشور مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان، بيقول فيها: اللي بيتقال في وسائل الإعلام حاجة، واللي على أرض الواقع حاجة تانية خالص يا حضرات. الكلام بيبقى جميل وزي الفل، نروح بعدها للسادة الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم نسمع كلام تاني خالص، ولما نعترض ونقول يا جماعة دول قالوا في التلفزيون وفي الإذاعة كذا وكذا، يقطعونا ويقولولنا انسى انسى الكلام المعسول اللي بتسمعه في وسائل الإعلام يا محترم. الكلام المفيد واللي حيتنفذ على أرض الواقع هو اللي أنا أقوله، واخد بالك؟ كلامي أنا وبس. وده اللي حصل لي يا حضرات يوم ما قلت أتقدم بطلب للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي اللي أعلنوا عنها، لأني بصراحة ربنا تعبت من الإيجار. ما هو برضو 750 جنيه كل شهر على راجل صنايع زي حالاتي عنده أسرة وعنده مصاريف كتيرة، برضو حاجة مش قليلة. المهم خدت أوراقي ورحت، وبعد البهوات ما بصوا فيها قالوا لي: مش هينفع، مش هينفع خالص يا علاء. ليه بس يا سعادة البيه؟ لأنك مش موظف، انت من أصحاب المهن الحرة وأوراقك ناقصة، ومع السلامة بقى، احنا مش فاضيين لك. ومشيت يا حضرات وانا مش عارف ليه أصحاب المهن ملهمش الحق ياخدوا شقق يعيشوا فيها. الله، امال بقى الكلام اللي موجود في كل وسائل الإعلام ده واللي بيقولوا فيه ان من حق الكل انه يحصل على شقة يعيش فيها، الكلام ده بقى لازمته ايه؟ اللي عرفته بقى حضرات وللبيه الموظف ما قاليش عليه ان انا اجيب خطاب من مكتب محاسبة معتمد يقر فيه دخلي الشهري، وبكده يبقى من حقي ان اتقدم بطلب للحصول على شقة. لكن للأسف أنا عرفت الكلام ده بعد ميعاد التقديم ما خلص، وأنا دلوقتي في مشكلة كبيرة مش عارف أعمل إيه وأروح لمين وأعيش إزاي. عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي. كل اللي أنا طالبه إن أنا وأسرتي يبقى عندنا شقة نعيش فيها يا حضرات ونترحم شوية من الإيجار. يا ترى بقى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.